إما أن يهني على الطاعة. نعم، أن في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن، بنية التقوي قلنا الاختلاف في اللفظ. نعم، ها أنا في تقوية البدن، والإنسان مأمور بأن يقوي بدنه ويبعد عما يضر البدن. طيب، هل يقال سحور أو سحور؟ يلا هارون، ما الفرق سحور وسحور؟ نعم، الفعل. تمام، فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان صار يأكل قلنا هذا سحور. نعم، ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على الرطب، فإن لم يجد تعلم. طيب، ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر؟ لا، دعني من البرد والمسخن. البرد كيف يبرد؟ هو بارد، هو يسخن. ها، المهم، هل يدخل في الحديث انه على الرطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سليم مش عنده؟ الطري يعني، صحيح الطري لا شك المولى. طيب، ها، لا لا لا، هو لا شك أن الرطب الجديد له طعم نكهة ورائحة غير اللي في الفرس. طيب، نبدأ في حديث أبي هريرة. في سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ما هذا الطعام؟ اختلف فيه، ثقيل حسي. طيب، حسي منين؟ من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها، من طعام الجنة. طيب، وهذا مردود ينافي الوصال. تمام، كيف من طعام الجنة؟ هذا الأول، ما هو هذا الأول؟ نعم، لا هذا ما يصير. ايش طعام معنوي؟ ايش، ما هو الطعام معنوي؟ ما يحصل له من انشغال القلب بمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يكون لغير الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، هل لهذا شاهد من اقوال العرب؟ يلا عبد الحميد، نعم. حديث لا لا نقصت وتلهيها. طيب، زين، الواقع شاهد بهذا، وضربنا لكم مثلا العمال ما داموا يشتغلون متلهين لا يحس العمل بجر، فإذا سكن عن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح، أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتهينا من الحديث. طيب، نعم، قال فلما أبوا أن ينتهوا عليكم السلام، أي امتنع العصب، لا أقول لا تكون عندهم، أبوا يمتنعوا

قالت لو لم أحكه بيدي لحكته برجلي، مبالغة في إيش؟ في الحل، وهو صحيح. ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه كأن ديكا ينقره. سبحان الله، من قال هذا؟ تشديد، تشديد. والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل. والمسألة ليست بالهينة يا أخوان، إيجاب فدية بدون دليل غلط، لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. إن فدوا خسرتم، أضعت مالهم. وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة، وإن فدوا بمال إطعام كذلك، وإن فدوا بصيام أتعبتهم على غير دليل. فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاتها، بل يتأنى وينظر، ولكل مقام مقال. قد يأتي إنسان تعرف أنه من أتقى عباد الله، ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانا أو بغير قصد، فتعطيه حكما يليق به. ناخذ سلة. نعم. الله عز وجل علق في هذه الآية بالأذى، إذا كان في الرأس أذى ثم أزلته وجبت الفدية. لماذا لا نعلق بالأذى سواء كان الشعر قليل أو كثير؟ مريض، مريض، من كان مريضا أو به أذى أي أبي أذى من الرأس القمل، لأن القمل يتنامى ويكثر مع الشعر، فإذا حلق زاد. نعم، كذلك غير القمل، ربما يكون أذن غير القمل. نعم، قليل أو كثير؟ لا، لا تجي في القليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم ولم يفتي. لا، في إذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو كنقل العدل. ثم الآية لا تحلق رؤوسكم، لم يقل لا تحلقوا من رؤوسكم، الرؤوس ما نحلقها، في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم. فلا نوجب الفدية إلا بالكل أو على الرأي الثاني، إذا حصل أكثر تجب الفدية. نعم يا حبيب. نعم، استدلوا بحديث عائشة وهو في الحائط أنها أتت بجميع ألفاظ الحديث الذي هو في الصيام، أنه كان يباشرني وأنا حائط وكان أملككم لإذن. نعم، كيف يرد على هذا الرد؟ الرد أنه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوة من خصائص الصيام. ما هو على كل حال، ما هو على كل ماز، والناس يختلفون، ترى يختلفون اختلافا عظيما. بعض الناس بمجرد تفكير يكون على جنابه، وبعض الناس ثقيلة طبعا. نعم، هل تصير عبادة واحدة فأفسد اليوم الأول فأفسد الآخر؟ لا، الأول ما أفسد الثاني. نعم، ذكرنا أنه إذا محرم له أن يحلق قدر الحاجة الراس. نعم، فإذا أراد شخص محرم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحتجب، هو غير محتاج للحجامة في هذا الوقت. نعم، فكيف ننزل عليه أنه محتاج؟ ما يجوز، ليس له، ليس له ذلك. فعل النبي كان عن حاجة، ما فيها شك أنه عن حاجة. نعم، لحاجة، لحاجة هذا لا بأس به. نعم، اي نعم، لو حصل على الشجة واحتاج الى حلق الشعر لأجل ان